بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس مرفوعات الأسماء، أو من دروس المرفوعات. مر بنا سبع مرفوعات، يعني ستة، وهذا هو السابع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم قلت: السابع اسم ما حمل على ليس، وهي أربعة: لات في لغة الجميع، ولا تعمل إلا في الحين بكثرة، أو الساعة أو الأوان بقلة، ولا يجمع بين جزئيها، والأكثر كون المحذوف اسمها، نحو: ولا تحين مناص. وما ولا النافيتان في لغة الحجاز، وإن النافية في لغة أهل العالية، وشرط إعمالهن نفي الخبر وتأخيره، وأن لا يليهن معموله وليس ظرفا ولا مجرورا، وتنكير معمولي لا، وأن لا يقترن اسم ما بإن الزائدة، نحو: ما هذا بشرا، ولا وزر مما قضى الله واقيا، وإن ذلك نافعك ولا ضارك. هذا هو متن الكتاب، وسيشرحه المؤلف رحمه الله تعالى. وفيه يدور الحديث عن أربعة حروف من حروف اللغة تعمل عمل ليس، أي ترفع اسمها وتنصب خبرها بشروط. وأقول: السابع من المرفوعات اسم ما حمل في رفع الاسم ونصب الخبر على ليس، أي حروف أربعة تعمل عمل ليس، وهم يحملونها على ليس لأن هذه الحروف نافية، والحرف الفعل الذي يدل على النفي في أخوات كان هو ماذا؟ ليس. إذن هذه الحروف تعمل عمل ليس في رفع الاسم ونصب الخبر. تقول: ليس الطالب مهملا، فقد نفيت عنه الإهمال، وتعرب الطالب هكذا. ليس الطالب اسم ليس مرفوع وعلامة رفعه الضمة، مهملا خبر ليس منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هذه الحروف الأربعة سوف تعمل نفس العمل، لكن ليس تعمل بلا شروط. يعني لو قلنا: ليس أحد في الدار، وتقول: ليس في الدار أحد، تقول: ليس الرجل في الدار، تقول: ليس في الدار الرجل، فسوف تعمل ليس. أما هذه الحروف فتعمل عمل ليس بشروط يفصلها المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وهي أربعة، وهي أحرف أربعة نافية، وهي ما ولا ولات وإن. إذن ما الحروف العاملة عمل ليس؟ ما ولا ولا تا وإن. فأما ما فإنها تعمل هذا العمل بأربعة شروط. أحدها أن يكون اسمها مقدما وخبرها مؤخرا، والثاني ألا يقترن الاسم بإن الزائدة، والثالث ألا يقترن الخبر بإلا، والرابع ألا يليها معمول الخبر وليس ظرفا ولا جارا ومجرورا. هذه هي الشروط الأربعة على الإجمال، وسوف تفصل إن شاء الله تعالى. فإذا استوفت هذه الشروط الأربعة عملت هذا العمل، سواء أكان اسمها وخبرها نكرتين أو معرفتين، أو كان الاسم معرفة والخبر نكرة. المهم أن تجتمع الشروط الأربعة فيها. فالمعرفتان كقوله تعالى ما هن أمهاتهم في سورة المجادلة. فلاحظ هذه الجملة ما هن أمهاتهم، أصلها هن أمهاتهم، جملة مثبتة فدخلت عليها ما فصارت ما هن أمهاتهم. أولا أين اسم ما؟ هن، وقد تقدم على الخبر، وهذا هو الشرط الأول أن يكون الاسم مقدما على الخبر. فلو تقدم الخبر على اسم ما لا تعمل عمل ليس، لابد أن يكون الاسم مقدما على الخبر. ما هن أمهاتهم، ولم يقترن الاسم بإن الزائدة، ولم يقترن الخبر بإلا، مثل مثلا ما محمد إلا رسول، هذا استثناء مفرغ، فرسول هنا خبر، محمد مبتدأ ورسول خبر، لكن الخبر اقترن بإيه؟ بإلا، فمحمد مبتدأ ورسول خبر وكلاهما مرفوعان وعلامة الرفع الضمة. ما الذي منعك أن تعمل ما هنا عمل ليس؟ أن الخبر اقترن بإلا. ألا يليها معمول الخبر وليس ظرفا ولا جارا ومجرورا. لاحظ أن هن اسم ما، الاسم نكرة أم معرفة؟ معرفة، لأنه ضمير والضمائر معارف. أمهاتهم هذا هو الخبر، هل هو نكرة أم معرفة؟ معرفة. ما نوعه من المعارف؟ مضاف إلى معرفة، أمهات أضيفت إلى الضمير الكاف والميم، ضمير خطاب الجمع المذكر، ضمير خطاب الغائبين، أمهاتهم، فهذا معرفة. هل عملت ما هنا؟ نعم. ما الدليل؟ كسر التاء في أمهاتهم، إن الخبر أمهات جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. فأعرب لنا هذه الجملة، ما حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وهو يعمل عمل ليس. هن ضمير مبني على الفتح في محل، في محل ماذا؟ في محل رفع اسم ما؟ أمهاتي هذا خبر لا، خبر ما منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه مجموع بألف وتاء وهو مضاف، وضمير الغائبين هم ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. ما هن أمهاتهم. والنكرتان كقوله تعالى فما منكم من أحد عنه حاجزين، فأحد اسمها وحاجزين خبرها. ومنكم متعلق بمحذوف تقديره أعني، هذا إعراب محتمل، ما حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، من حرف جر، والكاف والميم ضمير مبني في محل جر بمن، والجار والمجرور على هذا الإعراب تعلق بفعل محذوف. من حرف جر زائد، وأصل الكلام ما أحد حاجزين، فهو مجرور لفظا لكنه مرفوع محلا، هذا اسم ما الحجازية مرفوع محلا مجرور لفظا، أو قل هو مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. عنه، عن حرف جر وضمير الغائب مبني على الضم في محل جر بعن، وهو متعلق باسم الفاعل الآتي، وأصل الكلام ما أحد حاجزين عنه، حاجزين عنه، حاجزين على هذا الإعراب خبر ما الحجازية منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، يحتمل هذا الإعراب. قال ويحتمل أن أحدا فاعل، أن أحدا فاعل منكم لاعتماده على النفي، وحاجزين نعت له على لفظه، فما منكم من أحد. طب لفظ أحد لو كان فاعلا فمحله الرفع ولفظه مكسور، فحاجزين لو اعتبرنا كلمة حاجزين نعتا لأحد، فلو كان نعتا على المحل، المحل الإعرابي الفاعلية، لكان ما منكم من أحد عنه حاجزون، لكن هنا جاء حاجزين على اللفظ، فإن اللفظ مجرور بحرف الجر اللي هي الزائد. فإن قلت كيف يوصف الواحد بالجمع، أنت نعت كلمة أحد بجمع وهو حاجزين، وكيف يخبر به عنه؟ يعني لو اعتبرنا كلمة حاجزين خبرا لما، فإن اسمها أحد والخبر حاجزين، فقد أخبرت عن الواحد يعني المفرد بالجمع، ولو اعتبرت أن حاجزين نعتا لأحد فقد وصفت الواحد بالجمع. قلت جوابهما أنه اسم عام، كلمة أحد كلمة فيها عموم، ولهذا جاء لا نفرق بين أحد من رسل بين أحد من رسله، فهذا جائز. والمختلفان لقد مثل أو استشهد المؤلف على اتفاق اسم ما وخبرها سواء كان نكرتين أو كان معرفتين. فأما المتفقان في التعريف شاهده ما هن أمهاتهم، وأما المتفقان في التنكير فشاهده ما منكم من أحد عنه حاجزين على الإعراب الأول. فهل يختلف اسم ما مع الخبر في التنكير والتعريف؟ يختلفان؟ نعم قد يختلفان، كقوله تعالى ما هذا بشرا، ما هذا بشرا، ما هذا بشرا، أعرب ما حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أو تقول ما الحجازية العاملة عمل ليس حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أين اسمها؟ هذا اسمها، هذا اسم إشارة مبني أم معرب؟ مبني. ما علامة البناء؟ السكون. الألف حرف مد ساكن، هذا مبني على السكون. ما محله الإعرابي؟ وقع اسم إيه؟ ما، ففي محل رفع. اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع اسم ما. بشرا هذا خبر ما منصوب وعلامة نصبه الفتح. اسم ما هذا هل هو نكرة أم معرفة؟ معرفة، لأن أسماء الإشارة معارف. طيب بشرا، بشرا هذا نكرة، هذا نكرة، فهنا جاء الاسم معرفة والخبر نكرة. ولم يقع في القرآن إعمال ما صريحا في غير هذه المواضع الثلاثة. هذه فائدة يفيدك إياها، لم تعمل ما فيما جاء في القرآن إلا في هذه المواضع الثلاثة، على الاحتمال المذكور في الثاني. الموضع الأول ما هن أمهاتهم، الموضع الثاني فما منكم من أحد حاجزين، ولكن هذا فيه احتمال على الإعراب الأول. والثالث ما هذا بشرا، وإعمالها لغة أهل الحجاز، ولذلك تسمى ما الحجازية، ما الحجازية، أي أن أهل الحجاز هم الذين يعملون ما عمل ليس. إذن لو كنت حجازيا لقلت مثلا ما هذا حكما عادلا، إذا رأيت حكم جور تقول ما هذا حكما عادلا، ولو كنت تميميا لقلت ما هذا حكم عادل. ف فالذين يعملون ما هم أهل الحجاز، يعملونها عمل ليس، ولا يجيزونه في نحو قوله بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. أين الشاهد فيه؟ ما إن أنتم ذهب، فإنما هنا اقترن اسمها بإن، ولذلك سوف نعرب أنتم ضمير مبني في محل رفع ماذا؟ مبتدأ، وذهب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم. ولو سألنا لماذا لم تعملوا ما هنا عمل ليس، لكان الجواب أن الاسم قد اقترن بإن. وإن هذه تسمى إن الزائدة، تسمى إن الزائدة، لأنك يمكن أن تقول ما أنتم ذهبا في لغة أهل الحجاز، وعند غيرهم ما أنتم ذهب، فإن هنا زائدة. يقول وردت الرواية في هذا البيت بنصب ذهب، يعني في رواية لهذا البيت ما إن أنتم ذهبا كما وردت برفعه، والمؤلف استشهد برواية الرفع على إهمال ما بسبب اقتران الاسم بين. طيب على رواية النصب كيف نخرج رواية النصب؟ يجعلون إن هنا نافية ليست زائدة، فلو كانت إن نافية يبقى ما نافية وإن نافية، جاءت إن نافية لتوكيد النفي الموجود في ما، كأن ما وإن شيء واحد، هو النفي المؤكد. إذن هم لا يعملونها في البيت لاقتران الاسم بإن، ولا في نحو قوله سبحانه وما محمد إلا رسول، فمحمد مبتدأ ورسول خبر، وقوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة، فأمرنا مبتدأ وواحدة خبر. لماذا لم تعمل ما في هذين الموضعين؟ لاقتران الخبر بإلا، وهذا هو الشرط الثالث. إذن لا يتقدم الخبر، يأتي المبتدأ أولا، يأتي الاسم الأول، ثم بعد ذلك يأتي الخبر. لا يقترن الاسم بإن الزائدة، لا يقترن الخبر بإلا، ولا في نحو قولهم في المثل ما مسيء من أعتبى، ما مسيء من أعتبى، لتقدم الخبر. أنت تريد أن تخبر عن الذي أعتبى، الذي أعتبى ليس مسيئا، يعني الجملة هذه لو كانت مثبتة لقلت من أعتبى ما له مسيء، أنت تريد أن تنفي هذا المعنى فتقول ما ليس، من اعتبى ما من اعتبى مسيئا. سوف أقدم الخبر الذي هو مسيء على اسم ما وهو من اعتبى، فهنا تهمل ما ولا تعمل بسبب تقدم الخبر على اسمها. هذا مثل من أمثال العرب، ومسيء اسم فاعل من الإساءة وهو خبر مقدم، وأعتبى أي أتى بما يزيل العتاب ويذهبه بفعل ما يرضي العاتب. ومن اسم موصول مبتدأ مؤخر، وجملة أعتبى صلة. إذا إعرابها ما حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وهو حرف عامل أم حرف مهمل؟ مهمل. مسيء خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ومن اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. أعتبى فعل ماض مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، وجملة أعتبى هو جملة أعتبى لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. أخر الخبر واقرأ المثل صحيحا، تقول ما من اعتبى مسيئا، لكن الأمثال لا تغير، الأمثال لا تغير، يعني كما نطقها العرب لا تغير الأمثال. فهم يقولون ما مسيء من اعتبى لتقدم خبرها، ولا في نحو قوله وقالوا تعرفها، وقالوا تعرفها تعرفها المنازل من منن، وما كل من وافى منن أنا عارف. تعرفها بسكون الفاء هذا فعل أمر مبني على السكون، وقالوا تعرفها المنازل من منى، وما كل من وافى منى أنا عارف. لم يعملوا ما في هذا الشاهد لتقدم معمول خبرها، وليس بظرف ولا جار ومجرور، فالشاهد فيه قوله ما كل من وافى منا أنا عارف. وأصل الكلام ما، هذا هو حرف النفي الذي يعمل أو لا يعمل. أين اسمه؟ اسمه أنا، ما أنا، أنا ماذا؟ أنا عارف. تعرف من؟ كل من وافى منا. يبقى الرجل يريد أن يقول أنا لا أعرف كل من وافى منا. فعندك هنا الخبر عارف اسم فاعل يعمل عمل فعله، وقد رفع الفاعل المستتر تقديره أنا، أعرف أنا، أعرف أنا كل، هذا مفعول به. من عامله؟ عارف، يعني من الذي جعله مفعولا به منصوبا؟ اسم الفاعل إيه؟ عارف. طب عارف هذا هو الخبر، إذن الخبر هنا له معمول وهو كلمة إيه؟ كل. وقد تقدم المعمول الذي هو كل على الإيه؟ على الخبر. الرجل قال مراعيا النظم والوزن وما كل، أعرب لنا كل بالنصب، مفعول به مقدم منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ومن اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، كل الذي، كل الذي. وافى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. منا هذا مفعول به منصوب، وجملة وافى منا جملة الصلة لا محل لها من الإعراب. لقد أعربت كل مفعولا به، فأين العامل فيه؟ ها؟ عارف. أعرب أنا هذا مبتدأ ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، وعارف خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. انتظر، لماذا لم تعرب أنا اسما لما وتعرب عارفا خبرا إيه لها؟ من يجيب؟ إن كلمة عارف هي الخبر، وهذا الخبر عمل النصب في كلمة إيه؟ كل، التي هي مفعول به. وقد تقدم المعمول الذي هو كل على الخبر الذي هو إيه؟ عارف. وهذا المتقدم الذي هو كلمة كل ليس ظرفا ولا جارا ومجرورا، ولذلك أهملت هنا. ولا يعملها بنو تميم. إذن إعمال ما عمل ليس، هذه لغة أهل الحجاز. أما بنو تميم لا يعملونها حتى ولو استوفت الشروط الأربعة، بل يقولون ما زيد قائم. ما حرف، حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وزيد مبتدأ وقائم خبر. بينما يقول الحجازي في هذا المثال ما زيد قائما، وقرئ على لغتهم ما هذا بشر، وما هن أمهاتهم بالرفع، وقرئ أيضا بأمهاتهم بالجر بباء زائدة. وتحتمل هنا الحجازية والتميمية خلافا لأبي علي والزمخشري زعما أن الباء تختص بلغة النصب. كما قلنا لكم إن من فوائد تعلم النحو العربي أن تعرف تخريج القراءات القرآنية. فلو قرأ قارئ ما هذا بشر، ما هذا بشر، كيف تعرب؟ ما هنا مهملة أو تميمية، وهذا مبتدأ وبشر خبر. فلو قرأ قارئ ما هذا بشر، نقول هذه القراءة كيف نخرجها؟ نقول ما هنا تميمية، وهذا مبتدأ وبشر خبر. وكذلك قراءة ما هن أمهاتهم بضم التاء، فهذا على أن ما تميمية. في سورة المجادلة قرئ هذا الموضع وما ما هن بأمهاتهم بباء زائدة. وهنا لو قلنا إنها حجازية ما هن بأمهاتهم، نقول الباء حرف جر زائد، وأمهاتهم خبر ما الحجازية منصوب محلا مجرور لفظا. ويحتمل أن تكون تميمية، فهن مبتدأ وبأمهاتهم الباء حرف جر زائد، وأمهاتهم خبر مرفوع محلا مجرور لفظا. هذا خلاف يعني هذا الإعراب خلافا لأبي علي والزمخشري، زعم أن الباء تختص بلغة النصب. انتهى الكلام على ما الحجازية والتميمية، وملخصه أن ما تعمل في لغة أهل الحجاز عمل ليس، ولا تعمل في لغة بني تميم، وتعمل هذا العمل بشروط أربعة: أن يكون اسمها مقدما على خبرها، ألا يقترن اسمها بأن، ألا يقترن خبرها بلا، ألا يليها معمول الخبر وليس ظرفا ولا جارا ومجرورا. فإذا اكتملت هذه الشروط الأربعة فإن ما تعمل عمل ليس في رفع الاسم ونصب الخبر. ننتقل الآن إلى الحرف الثاني. وأما لا فإنها تعمل بالشروط المذكورة لما، إلا شرط انتفاء اقتران إن بالاسم فلا حاجة له، لأن إن لا تزاد بعد لا. يعني يقولون ما إن أنا عارفا مثلا، ما إن أنا أقصد عارف، ما إن أنا عارف بالخبر، فما يأتي بعدها إيه؟ إن. لكن لا يقولون لا إن أنا عارف، ولذلك يقول هذا الشرط لسنا محتاجين إليه مع لا، لأن إن لا تزاد بعد لا. ويضاف إلى الشروط الثلاثة الباقية أن يكون اسمها وخبرها نكرتين خلافا لما، لأن ما عملت سواء كان متفقين أو كان مختلفين. ما تعمل سواء كان المبتدأ نكرة والخبر نكرة، أو كان المبتدأ معرفة والخبر معرفة، أو كان المبتدأ معرفة والخبر نكرة. أما لا فتحتاج أن يكون اسمها وخبرها نكرتين كقوله تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا. والشاهد في البيت لا شيء على الأرض باقيا، فإن لا هنا عملت عمل ليس فرفعت الاسم وهو شيء، ونصبت الخبر وهو باقيا. ولاحظ أن كلمة شيء نكرة وكلمة باقيا نكرة، وربما عملت في اسم معرفة، ربما عملت في اسم معرفة، يبقى الغالب أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. لكن قد تعمل في اسم معرفة كقول الشاعر أنكرتها بعد أعوام مضين لها، لا الدار دارا ولا الجيران جيرانا. فالشاهد فيه لا الدار دارا، فإنه أعمل لا فرفعت الاسم وهو الدار، ونصبت الخبر وهو دارا، وكذلك الجيران وجيرانا، مع أن الدار معرفة والجيران معرفة. وعلى ذلك قول المتنبي إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. فلا الحمد مكسوبا، لاحظ أن كلمة مكسوبا منصوبة فما الناصب لها؟ لا، عملت عملا ليس، فالحمد اسمها ومكسوبا خبرها، مع أن كلمة الحمد هنا معرفة، وكذلك ولا المال باقية، فإن المال معرفة، ومع ذلك عملت لا في رفع الاسم وهو المال ونصب الخبر وهو باقية. نعم، هذا لا يسقط الشرط، لأن الغالب أن تعمل في نكرتين، في اسم وخبر نكر. وإعمال لا العمل المذكور لغة أهل الحجاز أيضا، يعني يقال لا الحجازية. وأما بنو تميم فيهملونها ويوجبون تكريرها، يعني عند بني تميم يقولون مثلا لا الدار دار ولا الجيران جيران، فيهملونها ويكررونها، يلزمون بتكريرها. انتهى الكلام على لا الحجازية. لا حرف نفي يعمله أهل الحجاز خلافا لبني تميم بشروط أربعة: ألا يتقدم خبرها على اسمها، ألا يقترن خبرها بإلا، ألا يتقدم معمول خبرها عليه وليس جارا ومجرورا أو ظرفا. هذه ثلاثة شروط يضاف إليها أن يكون اسمها وخبرها نكرتين في الغالب، لكن ورد إعمالها في الاسم المعرفة. الحرف الثالث إن، فتعمل بالشروط المذكورة. إلا أن اقتران اسمها بإن ممتنع أيضا كما في لا، فلا حاجة لاشتراط انتفائه. لم يرد إن مثلا، فهذا لا يرد، فلا حاجة لاشتراطه. وتعمل في اسم معرفة وخبر نكرة. قرأ سعيد بن جبير رحمه الله: إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم. طبعا في قراءتنا إيه؟ إن الذين، إن حرف الناسخ، الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم إن، تدعون جملة الصلة، من دون الله جار ومجرور ومضاف إليه، هذا متعلق بالفعل تدعون. إن الذين تدعون من دون الله ما لهم؟ عباد بالرفع على أنه خبر إن. قرأ رحمه الله إن الذين بكسر النون تخلصا من التقاء الساكنين، ونصب عبادا، فكيف تخرج قراءة سعيد رحمه الله؟ نقول إن هذه الساكنة عاملة عمل ليس، والذين اسم الموصول مبني في محل رفع اسمها، وعبادا خبر إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ولذلك يقول وكسرها لالتقاء الساكنين، ونصب عبادا على الخبرية، يعني على أنها خبر إن، وأمثالكم بالنصب على أنه صفة لعبادا، فأعملها هنا في اسم معرفة وهو الذين، إن الذين، الذين اسم معرفة لأنه من الأسماء الموصولة. وفي نكرتين سمع إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. ما معنى هذا الكلام؟ ما أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. فخفف إن، وأحد اسمها المرفوع، وخيرا خبرها المنصوب، وأحد نكرة وخيرا نكرة. وفي معرفتين سمع إن ذلك نافعك ولا ضارك. فذلك اسم إن، ونافعك خبر إن المنصوب على أنها عملت هنا في اسم معرفة وهو ذلك اسم إشارة، ونافعك اسم معرفة أيضا لأنه أضيف إلى معرفة. وإعمال إن هذه لغة أهل العالية. من أهل العالية؟ المراد بها ما فوق نجد إلى أرض تهامة وإلى ما وراء مكة وما والاها. وقد اختلف النحاة في جواز إعمال إن النافية، فذهب أكثر الكوفيين والكسائي وأبو بكر وأبو علي وأبو الفتح إلى جواز إعمالها، وذهب أكثر البصريين والفراء إلى المنع، ونقل السهيلي أن سيبويه يجيز إعمالها والمبرد لا يجيزه، ونقل النحاس عنهما عكس ما نقله السهيلي، ونقل ابن مالك عنهما القول بجواز إعمالها. ويفهم من هذا أن النحاة يختلفون في إعمال إن وفي إهمالها. وأما لات، هذا هو الحرف الرابع مما يعمل عمل ليس، فإنها تعمل هذا العمل أيضا. ما العمل المشار إليه؟ عمل إيه؟ ليس، في رفع الاسم ونصب الخبر. ولكنها تختص عن أخواتها بأمرين، أحدهما أنها لا تعمل إلا في ثلاث كلمات، وهي الحين بكثرة، ولا تحين بكثرة، والساعة والأوان بقلة. يعني نقول لا تحين مناص، ونقول لا تحين مندم، هذا بكثرة. ويمكن أن تقول لا تأوان كذا، ولا تساعة كذا، ولكن بقلة. والثاني أن اسمها وخبرها لا يجتمعان، يعني لا بد أن يحذف أحدهما، إما أن يحذف الاسم وإما أن يحذف الخبر. والغالب أن يكون المحذوف اسمها. يعني عندما نقرأ قول الله تعالى ولا تحين مناص، أعرب لا ت حرف يعمل عمل ليس، اسمه محذوف تقديره ولا ت الوقت، يعني ليس الوقت، ليس الوقت حين، هذا هو خبر لا ت. أعرب هو فقال الواو للحال، ولا نافية بمعنى ليس، والتاء زائدة لتوكيد النفي والمبالغة فيه كالتاء في راوية، يعني هذه تاء المبالغة. يقولون إذا نبغ الرجل في علم من العلوم هو نابغ، فإن اشتد نبوغه وأردت أن تبالغ في نبوغه قلت هو إيه؟ هو نابغة زمانه، تضع تاء في الاسم تسمى تاء المبالغة، تاء المبالغة. نعم، نابغة. كذلك أيضا راوية، والأصل أن تقول هو يروي الأخبار فهو راو، فإن كان يروي بدقة ويروي بكثرة تقول هو راوية للأخبار، فراوية ونابغة وعلامة، فهذه تاء المبالغة. مثلها التاء في لا تاء، تاء زائدة تأتي للمبالغة في النفي أو لتأنيث الحرف، واسمها محذوف، وحين مناص خبرها ومضاف إليه، أي حين هو الخبر ومناص مضاف إليه، أي فالمعنى فنادوا والحال أنه ليس الحين حين مناص، أي فرار وتأخير. والثاني كقراءة بعضهم فنادوا ولات حين، فنادوا ولات حين بالرفع، لكنه مضبوط في الطبعة التي بين يدي بنصب حين أيضا. أعندكم النون عليها فتحة أم ضمة؟ فتحة، لكنه قصد إيه؟ قراءة الرفع ولا تحين مناص، هذه القراءة بالرفع ولا تحين مناص كيف تخرجها؟ تقول لا حرف نفي يعمل عمل ليس، والتاء زائدة أو لتأنيث الحرف، وحين اسم لا تاء. إذن هنا الخبر هو المرفوع، أقصد المحذوف، الخبر هنا هو المحذوف. لقد قلنا إن اسمها وخبرها لا يجتمعان. وأي وليس حين مناص حينا موجودا لهم عند تناديهم ونزول ما نزل بهم من العذاب. ومن إعمالها في الساعة، في كلمة الساعة، قول الشاعر ندم البغاة ولا تساعة من دم، والبغي مرتع مبتغيه وخيب. أين الشاهد فيه؟ ولا تساعة، فإنه أعمل لات في كلمة ساعة وهو قليل. ومما ورد في إعمالها في كلمة الأوان قوله طلبوا صلحنا ولا تأوان، فأجبنا أليس حين بقاء. وأصله ليس الحين أوان صلح، أو ليس الأوان أوان صلح، فحذف اسمها على القاعدة وحذف ما أضيف إليه خبرها وقدر ثبوته، فبناه كما يبني قبل وبعد، إلا أن أوانا شبيه بنزال اسم فعل الأمر المبني على الكسر قد سبقت دراسته، فبناه على الكسر ونونه للضرورة. ولا تأوان، يعني في تكلف بالم عندما نقول ولا حين أوان، فنقول الاسم حذف وبقي المضاف إليه، لكن لو قلنا أواني مبنية على الكسر وقد نونه لضرورة الوزن فهذا أيسر. بهذا ينتهي الكلام على أربعة حروف تعمل في اللغة عمل ليس بشروط، ويعمل بعضها عند الحجازيين كما ولا، ولا يعمل عند التميميين، فافهم هذا ينفعك الله سبحانه وتعالى به. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يعلمنا، وأن يزيدنا علما، إنه أهل ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.